بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في هذا السفر العظيم الطيب المبارك، وهو الموسوم شرح السنة للإمام الحافظ البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب قد استمع به أهل العلم وأثنوا عليه ثناء العطر. بسم الله الرحمن الرحيم، ولي التفكي ورجائي، الحمد لله الذي لم يكن بدائي ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي عجز الحامدون عن القيام بأداء شكر نعمة من نعمة، وكلت ألسنة الواصفين عن بلوغ كنه عظمته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الداعي إليه بإذنه السراج المنير، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، ووفقنا بفضله للإسلام، وعصمنا برحمته من الابتداع، وصلى الله على محمد. ولا شك أن هذه أعظم المنة التي يمن الله تبارك وتعالى بها على عبده، وهي منة السنة، الهداية إلى السنة، لأنها منة عظيمة وفضل كبير. ولهذا قيل لبعض السلف الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، وذلك لأن الإسلام يستوعب تحته فرقا كثيرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحاب. فتحت الإسلام تقع فرق كثيرة جدا وعظيمة متنوعة ومتناثرة، هذه الفرق كلها هالكة إلا واحدة، وهي التي أخذت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصارت عليها وعلى نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ السعد رحمه الله تعالى، وهو يشير إلى هذا المعنى في تفسيره عند تفسير سورة الفاتحة، في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فيشير إلى هذا المعنى في كلام معناه بأن الهداية اهدنا الصراط المستقيم، الهداية على قسمين: هداية إلى الإسلام وهداية في الإسلام. أما الهداية إلى الإسلام فهذه الهداية عظيمة، لكن أخص منها وأهم منها الهداية في الإسلام. سبحان الله، معنى عميق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فحين تنتسب إلى الإسلام فتحت الإسلام 73 فرقة، لكن حينما تهدى في الإسلام إلى السنة هذه أعظم منها. ولهذا قد يبقى الإنسان طيلة حياته في حيرة، في تخبط وتردي، لا يدري أين الحق، وقد يعيش مع أهل الضلال ويقتنع بفكرهم ويبقى طيلة حياته وهو مسلم، مسلم جهمي، مسلم خارجي، مسلم معتزلي، مسلم قدري، مسلم جبري، مسلم كذا، هذا كله ضلال. لكن أن تهدى إلى السنة هذه منة عظيمة. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى يحرصون على هذا، ويصنفون المصنفات التي توجه الناس إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يقصر عمره وأن يقلل جهده ويختصر يعني حياته في أن يقتصر فقط على تعلم السنة. وأما كتب المبتدعة وكتب أهل الانحراف فهذه لا ينشغل بها ولا يفتش فيها. إذا بقي في عمر شيء يبقى ينظر إلى هذه الكتب، إلا عالم يريد أن يبين ضلال ما عليه الناس، أو طالب علم يأخذ من هذه الكتب ما يبين زيرهم وضلالهم. وأما أن تأخذ من هذه الكتب على وجه التأسي، وجه الاستفادة، وجه العلم، فلا خير قط في كتب المبتدعة، لا خير قط في كتب المبتدعة. فيحجر طالب العلم نفسه في حياته على تعلم من كتب السنة حتى ينشرح صدره ويطمئن فؤاده ويسلم قلبه، لأن القراءة والتعلم من كتب المبتدعة والتلقي عن المبتدعة هذا والعياذ بالله يثير الشكوك في الصدور ويغير منهج الإنسان من الحق إلى الباطل مهما كان حريص. ولهذا كان أئمة السنة يحذرون من الجلوس مع المبتدعة ومناقشتهم ومناظرتهم وجدالهم. فهذه مسألة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، طالب العلم ينبغي أن يعنى بهذه المسألة وأن يحرص على هذا الأمر. العمر لا يكفي أن تتلقى من المبتدعة ومن غير المبتدعة، فاحذر نفسك في التلقي عن أهل السنة، التلقي عن أهل الحق، والقراءة في كتب السنة. وهذه هي الهداية في الإسلام، الهداية في الإسلام التي حرمها كثير من الناس. الحمد لله على الإسلام قال والسنة. ولهذا قيل لبعض السلف جاءه مبتدع وقال تعال ناقشني ناظرني، فقال له الإمام لست في شك من ديني، أنا ديني قد تبينته، أما أنت اذهب تبين ديني، لست في شك من ديني، حتى ناظر ونظرك أنت لست في شك من ديني. فلا يجعل الإنسان دين عرضا للأهواء ولا التخبط، ولكن الإنسان ينبغي أن يعتصم بحبل الله تبارك وتعالى ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على منهج الصحابة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في موعظة بليغة كما جاء في حديث الأرباب بن سارية كأنها موعظة موجع، قالوا بما توصينا يا رسول الله؟ قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن طمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة، سترون خلافا كثيرا، هذا من كذا وهذا من كذا وهذا من كذا، أفكار متضاربة كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أقوام كما جاء في صحيح البخاري عن أقوام يحقر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم وقراءتهم إلى قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الخوارج قوم اجتهدوا في العبادة والطاعة حتى بلغوا في هذا الاجتهاد مبلغا يحقر الصحابة تعبدهم عندهم، ومع ذلك يشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن الأمر فعلا عزيز شاق على الإنسان أن يتبصره فعلا، ليست المسألة مسألة سهلة ولا هينة. التوفيق للسنة يا أخوان ليس هينا، والله إنه محض فضل من الله عز وجل. التوفيق للسنة فهذا محض فضل من الله تبارك وتعالى، ولهذا الإنسان يحمد الله على السنة. ولو لم يؤت علم في الفروع، لو لم يؤت علما في الفروع، فروع المسائل و تحصيل من العلوم المجردة، أهم شيء أن يلتزم الإنسان السنة، وأهم شيء أن يكون الإنسان على المنهج الحق. بعد ذلك يأتي العلم بفروع المسائل، هذا شيء زيادة نور على نور. أما لو أنه حفظ كل كتب الفروع بما فيها من المسائل وأقوال واختلافات وغير ذلك ولكن على غير المنهج، والله ما فعل شيء وما حصل شيء. كما حصل لعلماء كبار زي الرازي وزي الغزالي خاضوا بحرا صدما من علوم الكلام، وكانت النهاية ايه؟ وكانت النهاية ان تأسفوا على عمر طال وصحائف سودت بكلام لافتة ورائي. ويقول أحدهم في ختام حياته: ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور، يا ليتني ما خضت في هذا ولا تعلمت هذا ولا علمت هذا، ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. رجل عامي أمي ما كان يعرف هذه الأشياء، سبحان الله. فلنتذكر دائما أن الهداية هدايتان، تذكروا هذه، أن الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية التوفيق في الإسلام هذه أخص ما تكون، وإذا وجد الإنسان نفسه على هذه الهداية فليحمد الله تبارك وتعالى، لأن الله ما أراد به إلا الخير. إذا كان على هذه الهداية فوالله ما أراد الله به إلا كل خير. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لأن هذه الهداية هداية التوفيق لا يملكها أحد من الخلق قط، ولا الأنبياء ولا الأنبياء، إنما هي في يد الله سبحانه وتعالى. الأنبياء يملكون الهداية، هداية الدلالة وهداية الإرشاد والتوجيه والنصح والدعوة، وكذلك العلماء بعدهم. أما الهداية هداية التوفيق هذه إنما يختص الله تبارك وتعالى. فالحاصل من هذا الكلام في بدء هذا السفر العظيم الذي يعنى بوضع الأبواب التي تعنى بهذا وغيرها، أن الإنسان لابد أن يكون على المنهج الصحيح السليم فعلا، وأن يقصر نفسه على تعلم الهدى من مصادره وهي كتب السنة. احمد الله يا أخوان، شوف الآن احنا نقرأ في كتاب شرح السنة، غيرنا يقرأ في إيه؟ كتب الضلال، علم الكلام، الفلسفة والمنطق، والفاظ ما أنزل الله من سلطان لا تجدها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا من أقوال السلف، ويظنونها علما فتخبطون وتردون في مهالك ومفاوز عظيمة حتى يموت أحدهم على هذا الأمر. ولهذا يقول الفقهاء: إذا أوصى واحد لطلبة علم، قال مثلا: أنا أوصي بثلث مالي لطلاب العلم، فهل يأخذ من المتبعة؟ قال: لا، ما يأخذ من المتبعة، ما يأخذ من الثلث هذا إلا أهل السنة. وإن وقفا على طلاب العلم فلا يأخذ منهم المتبعة. فلو قال: هذه العمارة أوقفتها سكنة لطلب العلم، ما يسكن فيها المتبعة، ما يسكن فيها المتبعة. ولو أن الإنسان ورث مكتبة علمية لكن ما الكتب التي فيها هي كتب متبعة، فماذا يصنع فيها؟ يأخذ هذه المكتبة ويحرق، تحرق كتب التي هي قائمة كتب المتبعة التي تقوم على الضلال، تحرق هذه الكتب. فلا كرامة لكتب المتبعة ولا لعلوم أهل البدع. نعم. صلى الله على محمد سيد المرسلين وإمام الفقيه وخاتم النبيين في كل ساعة ولحظة على دوام الأبد. يعني الصلاة هي التي في كل ساعة ولحظة. نعم. ولو خاتم النبيين فلا نبي بعد. نعم. وجاء وخاتم، قرئ وخاتم النبيين، والخاتم الفتحي معناه الختم والطبع، والخاتم بالكسر يعني هو الختام، فتأخذ من الخاتم المعروف هو خاتم وخاتم وخاتم النبيين في كل لحظة في كل ساعة ولحظة على دوام الأبد ما لا يدخل تحت العدد ولا ينقطع عنه المدد، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وعترته. هذه فيها جواز الصلاة على غير الأنبياء، لكن هل الصلاة على غير النبي؟ هذه مسألة. هل الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم غير الأنبياء جائزة أو ليست جائزة؟ من أهل العلم من قال الصلاة إنما تخص الأنبياء فقط والمرسلين، ولا يجوز أن تتعدى الصلاة على غيرهم. ومنهم من قال بل تجوز الصلاة على غير الأنبياء مطلقا. وتوسطت طائفة فقالت تجوز الصلاة على الأنبياء وعلى غير الأنبياء بشرطين. يعني الصلاة على الأنبياء هذه مطلقا تجوز مطلقا، ما الصلاة على غير الأنبياء فهذه تجوز بشرطين على غير النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول الصلاة على مؤدي الزكاة من الإمام أو من الآخذ لها. قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيبقى الصلاة يجوز الإنسان للإمام أن يصلي على من دفع عليه الزكاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم يؤدون الزكاة صلى عليه، كما جاء في صحيح اللهم صل على آل أبي أوف. الثاني، الشرط الثاني، إذا وقعت الصلاة على غير النبي تابعا للصلاة على النبي، كما جاء في صيغة الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا وقعت صلاة على آل محمد تبع لمحمد، مثل ما صلى الإمام الباغي هنا رحمه الله تعالى لما صلى على الأنبياء والمرسلين أتبع ذلك في الصلاة على إيه؟ على غيرهم. فلا يجوز الصلاة على غير النبي إذا وقعت إيه؟ إذا وقعت طبعا. وهذا هو القول الوسط والحق إن شاء الله، أن الأنبياء والمرسلين يصلى عليهم مطلقا، أما غيرهم فإن الصلاة عليهم تكون بقيد. يعني ما يصح الإنسان كل ما يذكر واحد مثلا فلان صلى الله عليه وسلم اللهم صل على فلان اللهم صل وسلم على فلان، لا، وإنما في المواضع التي ورد من الشرع الإذن بها، وإلا ما عدا ذلك فإن الأنبياء هم الذين يخصون بالصلاة والسلام. وعلى هذا صار أهل العلم، وصار شعارا عند أهل العلم اختصاص الأنبياء المرسلين بالصلاة، ومن غير الأنبياء المرسلين إن كان من الصحابة فبالترضي يقول رضي الله عنه، وإن كان من غير الصحابة قالوا بالترحم رحمه الله. على هذا صار أهل العلم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للأنبياء. أبو بكر رضي الله عنه هذا بالنسبة للصحابة، ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا بالنسبة لغير الصحابة. صاروا على هذا الأسلوب والطريقة. نعم. وأصحابه وعترته وعلى متبع سنته وأهل إجابة دعوته بمنه وفضله وسعة رحمته. أما بعد، فهذا كتاب في شرح السنة يتضمن إن شاء الله سبحانه وتعالى كثيرا من علوم الأحاديث وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حل مشكلها وتفسير غريبه وبيان أحكامه يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغنى عن معرفتها المرجوع إليه في الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام. ولم أودع هذا الكتاب من الأحاديث إلا ما اعتمده أئمة السلف الذين هم أهل الصنعة. الله المسلم لهم الأمر من أهل عصرهم وما أودعوه كتبهم. وذلك هو الأصل. الأصل الإنسان يستدل بالأحاديث الصحيحة، إذا كان في خطب في موائد في تعليم يستدل بالأحاديث الصحيحة. وأما الضعيفة إن كان لها طرق كثيرة تشهد لها بحيث ترتقي للحسن فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. أما الحديث إذا بقي ضعيفا وليس له طرق ترتقي فيها الحسن وبقي ضعيفا فإن هذا يترك ولا يسلم به لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال على الصحيح. وهنا ننبه إلى مسألة وهي تحتاجون إليها اللي هي الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هل يستدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ إذا طلعتم الكتب في ذلك وجدتم أن الجمهور على جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن شرطوا لذلك شروط، منها ألا يكون الضعف شديدا، ومنها ألا يثبت به حكم مستقل لا يثبت به حكم مستقل. ومنها أن أعتقد ضعفه، وكذلك أن يكون في باب العقائد. ومن أهل العلم من منع مطلقا، من أهل العلم من منع مطلقا الاستدلال بالحديث الضعيف. هذا هو الذي يوجد في كتب أهل العلم إذا طلعتم هذه المسألة. ولكن هناك مسألة مهمة، وهي أن الناظر في هذا الخلاف بين أهل العلم بين الجمهور وغيرهم هذه المسألة يجد أنه لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. كيف هذا؟ مع أن الجمهور يقول بالجواز بشروط وغير الجمهور يقول بعدم الجواز مطلقا. نقول ألمح إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، ألمح إلى مسألة مهمة هنا، وهي أن الجمهور حينما قال بالاستدلال بالحديث الضعيف شرط ذلك ألا يعمل به أن يكون ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا، فقال بأن الحديث كان مقسما أولا إلى صحيح وغير صحيح، صحيح وضعيف. هذا في الأول كان الحديث قسم صحيح وضعيف، وكان يعنى بالصحيح ما عناه المتأخرون الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ويعنى بالضعيف الضعيف الحسن لغيره. طبعا الحسن لذاته كان يدخل أيضا في الصحيح عند المتقدمين، لكن على غير تفصيل بين الحسن والصحيح. هذا العلماء المتقدمين كان عندهم حديث صحيح. حديث صحيح هذا يدخل فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته. أما الضعيف فكان عبارة عن الحسن لغيره والضعيف الذي ليس له طرق يقوى بها، هذا يسمونه الضعيف الشديد. الضعيف الشديد. فلما جاء المتأخرون وقسموا الحديث إلى حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف، أصبح المراد بالضعيف عند المتأخرين ما هو؟ هو الذي ليس له طرق يقوى به، أنه هو الضعيف ضعفا شديد. طيب وعند المتقدمين ما المراد حين قالوا ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا؟ المراد بذلك الحديث الذي ليس له طرق يرتقي بها فهو ضعيف شديد. إذن يلتقي المتقدمون والمتأخرون في تحقيق هذا المعنى، وهو أن الضعيف عند المتقدمين الذي هو ضعف ضعف شديد، لما قالوا ألا يكون ضعف ضعفا شديدا، هذا الضعيف عند المتقدمين هو الضعيف عند المتأخرين الذي يجعلونه ليس من قسم الصحيح ولا من قسم الحسن، وهو الذي يقصدون به ألا يعمل به في فضائل الأعمال. إذن فالجمهور وغير الجمهور متفقون على أن الحديث الضعيف الذي ليس له طرق يرتقي به إلى الحسن لا يعمل به في فضائل الأعمال. فما قصد المتقدمين حين يقولون بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط أن يكون ضعفه ضعفا شديدا؟ ما المراد بهذا؟ هو الحسن لغيره عند المتأخرين، هو الحسن لغيره. وعليه فإننا نستطيع أن نقول إن الحديث الضعيف على كلا القولين لا يعمل به في فضائل الأعمال، ونقصد بالضعيف حينئذ الضعيف ضعفا شديدا الذي لا يقوى بطرقه لينهض للاستدلال في فضائل الأعمال. أما الحديث الضعيف الذي ليس طرق هذا يطرح سواء في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال، اللي هو المقصود به عند المتقدمين الضعف الشديد الضعيف ضعفا شديدا، وعند المتأخرين الضعيف بإطلاق. وعليه فإننا نقول إن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال، ونقصد بهذا ألا يكون صحيحا وألا يكون حسنا. أما إن كان صحيحا بنوعيه أو ضعيفا بنوعيه فإنه يعمل به في فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال. هذا المعنى أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والحقيقة هو معنى جيد جدا، لأنه يبين حقيقة الخلاف هذه المسألة التي كثر الكلام فيها من العلماء ومن طلاب العلم، ويأتي الواحد إلى حديثة متهافتة في فضائل الأعمال، فإن قلت له هذا لا يجوز قال لا يا أخي طالع خلاف أهل العلم سترى إن أهل العلم يقولون بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. طيب أكمل، قالوا كذا فضائل الأعمال من غير شروط؟ قالوا بشروط، قالوا ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا، وهذا الضعف الشديد هو الذي استدللت به أنت الآن. فأما ما أعرضوا عنه من المقلوب والموضوع والمجهول واتفقوا على تركه فقد صندوا الكتاب عنها الحمد لله. وما لم أذكر أتى نجاها من الحديث فأكثرها مسموعة وعامتها في كتب الأئمة، غير أني تركت أسانيدها حذرا من الإطالة واعتمادا على نقل الأئمة، وإني في أكثر ما أوردته بل في عامته متبع إلا القليل الذي لاح لي بنوع من الدليل في تأويل كلام محتمل أو إيضاح مشكل أو ترجيح قول على آخر. إذ لعلماء السلف رحمهم الله تعالى سعي كامل في تأليف ما جمعوه ونظر صادق للخلف في أداء ما سمعوه. والقصد لهذا الجمع مع وقوع الكفاية بما عملوه وحصول الغنية فيما فعلوه الاقتداء بأفعالهم والانتظام في تلك أحد طرفين متصل بصدر النبوة. الله أكبر. شوف التواضع. أقول أنا في يعني بيان المشكل أتبع كلام العلماء السابقين، أتبع كلام السلف. هذا البغي يقول رحمه الله. وقد كفانا السلف في هذا، لكن يقول أنا أريد فقط بهذا التأليف والجمع، وإن كان غيرنا قد سبقنا بهذا وكفانا هذا، أن أندرج في سلك أحد طرفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. هذا يبين مراد من هذا التأليف، وأنه ما ألفه طلبا لشهرة أو طلبا لمال أو كذا أو علوا على الأقران، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. هذا في من ألف، وينبغي على من ألف ومن شرح ومن درس أن يكون هذا القصد قصده دائم، أن يبتغي وجه الله تبارك وتعالى بما يعلم وبما يعلم وبما يجمع حتى تحصل البركة في العلم. ولهذا سبحان الله تجد كثيرا من الناس من أهل العلم لا تجد بركة في علمه، تجده موسوعة لكن ما عنده بركة. إما أن يكون هذا راجع إلى خدش في الإخلاص، أو أن يكون راجعا إلى عدم صدق في المنهج. نعم. والدخول في عمار قوم جدوا في إقامر الدين. غمار قوم جدوا في إقامة الدين واجتهدوا في إحياء السنة شغفا بهم وحبا لطريقتهم، وإن قصرت في العمل عن مبلغ سعيهم طمعا في موعود الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المرء مع من أحب، ولأني رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس. يعني الاندراس، أعلام الدين وأعلام السنة عادت إلى الاندراس، يعني إلى أن تخفى وأن تطوى. هذا في عصر البغل رحمه الله، فكيف بعصرنا سبحان الله. ولهذا ينبغي فعلا نحرص على تعليم الناس السنة وبيان الحق لهم. هذا في عصر البغل رحمه الله فيحصل هذا. نعم. وغلب على أهل الزمان هوى النفوس، ولم يبق من الدين إلا الرسم، ولا من العلم إلا الاسم، حتى تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق والجهل بصورة العلم، وظهر فيهم تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله أكبر. ولما كان الأمر على ما وصفته لك أردت أن أجدد لأمر العلم ذكرى لعله ينشط فيه راغب متنبه، راغب متنبه، لعله ينشط فيه راغب متنبه، أو ينبعث له واقف متثبت، فأكون كمن يسعى لإيقاد سراج في ظلمة مطبقة فيهتدي به متحير، أو يقع على الطريق مسترشد فلا يخيب من الساعي سعيه ولا يضيع حظه. والله المستعان وعليه الشكران، وهو حسبي ونعم الوكيل. أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب الحميدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أن أبو عبد الله أن أبا لا أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني، أخبرنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي، أخبرنا القعنبي عن مالك عن يحيى ابن سعيد، وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن أبي توبة الكشمهيني، واللفظ له أنبأنا أبو طاهر محمد ابن أحمد ابن الحارث. عند قول أنبأنا شيخنا أو أقول قال أنبأنا قال أنبأنا أو قال أخبرنا، قال أنبأنا أو قال أخبرنا أو قال أحمد. قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث، أخبرنا قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي الباباني، قال أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود، قال أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال، قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج الكشيري في الصحيحين عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأخرجه من أوجه عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعلقمة بن وقاص الليثي العثواري المدني، مات في ولاية عبد الملك بن مروان. نعم، والقصد من هذا أنه هذا الحديث الحديث تصدر بهذا الكتاب ليبين مراده من هذا التصنيف، وأنه إذا ما أراد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وهذا كصنيع البخاري رحمه الله، فالبخاري أول حديث وضعه هو حديث النية، مع أنه قال كتاب بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بكتاب بدء الوحي وأودع فيه أول حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ليبين مراده من هذا التصنيف، وأنه إنما رجى بذلك وجه الله تبارك وتعالى، فوضع في بدء صحيح. وكذلك هنا، وهذا الحديث الحقيقة حديث الأعمال بالنيات يتصدر، كان أهل العلم يصدرون به مصنفاتهم ومؤلفاتهم، ولأنه يدخل من الجهة كذلك العلمية في كثير من أبواب أهل العلم، قيل يدخل في 70 بابا، قيل يدخل في أقل من ذلك، وقيل في أكثر من ذلك، فقل باب من أبواب العلم إلا وتجد هذا الحديث العظيم صالحا لأن يدخل ضمن هذا الباب. كتاب الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى كتاب الإيمان، يعني ما يتعلق بما ينبغي على الإنسان أن يؤمن به، أن يؤمن به كلمة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأهل العلم في غالبهم بدأ بتصنيف في التصنيف بكتاب الإيمان، كالبخاري رحمه الله بدأ بكتاب الإيمان، ومسلم رحمه الله بدأ بكتاب الإيمان وغيرهما، لأن الإيمان هو الأساس، ثم تأتي بعد ذلك الأحكام العملية من الصلاة والصيام والزكاة والحج، فالإيمان يبدأ به وأساس كل شيء، أساس كل شيء. نعم. فكتاب كتاب هذا خبر، لو تقول المحل استخدمه هذا، يعني هذا كتابه وهو مضاف الإيمان، مضاف إليه، هذا كتاب الإيمان، يعني الكتاب الذي يجمع فيه الأحاديث المتعلقة بالإيمان والواردة في الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول وعمل، والقول يراد به قول اللسان وهو أنطق بالشهادتين، وقول القلب وهو تصديقه وإقراره، والعمل يراد به عمل القلب وهو عبوديته من الخوف والرجاء والإخبات والإخلاص وغير ذلك، وعمل الجوارح من الصلاة، الحج، الصيام، الزكاة وغير ذلك. إذن فالقول قولان والعمل عملان. القول قولان باعتقاد قول اللسان وقول القلب، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا لما ننظر إلى التعريف الأخرى الواردة عند أهل السنة نجد أنها مثل هذا التعريف تماما، واختلفت ألفاظه، كقولهم قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هو نفس تعريف قول وعمل، هو نفس التعريف، لأن القول هنا قول باللسان هذا قول واحد بس اللي هو قول اللسان، والاعتقاد يبقى ده قول القلب، وعمل من جوارح الأركان يدخل فيه العمل، أو قول وعمل ونية، إشارة إلى بالنية، هذه إشارة إلى وجوب الإخلاص في الإيمان، وأن الإنسان لابد أن يكون إيمانه لله، أو عمل ونية وسنة، هذه أيضا إشارة إلى إضافة شرط مهم، وهو أن الإنسان يكون في إيمانه متبعا. هذه هي تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. خالف في ذلك المرجئة والخوارج، خالف في ذلك المرجئة والخوارج. أما المرجئة فأخروا العمل عن مسمى الإيمان ولم يقولوا بالعمل، وأما الخوارج فجعلوا العمل شرط صحة في الإيمان، بمعنى أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعض العمل ذهب الإيمان، إذا ذهب بعض العمل ذهب الإيمان، فلو ذهب بعض العمل أيا كان، ما صلى، ما صام، ما زكى، ما حج، أي شيء تركه يكون بذلك كافرا، هذا عند الخوارج. ولهذا الفرق بين الخوارج وأهل السنة أن أهل السنة ينظرون إلى العمل على أن كل عمل من هذه الأعمال، أعمال الإيمان، له حكم، فإذا ذهب بعض هذه الأعمال ذهب بعض الإيمان وبقي أصله، إذا ذهب البعض بعض العمل ذهب بعض الإيمان وبقي أصل الإيمان. لكن الخوارج لا يقولون بهذا، وإنما يقولون إذا ذهب البعض بعض العمل ذهب كل الإسلام فلا يبقى معه شيء. هذا هو الفرق الجوهري بين كلام أهل السنة والجماعة وبين كلام الخوارج. نعم. قال الله سبحانه وتعالى، وهو عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، ولهذا يقول العلماء عندنا خمس نونات، خمس نونات في الإيمان ينبغي أن نجمعها. واحد قول باللسان، هذه نون. اثنين اعتقاد بالجنان، ثلاثة عمل بالجوارح والأركان، أربعة يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. قال الله سبحانه وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. سورة آل عمران. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. سورة آل عمران. اثنين، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي بن محمد بن علي بويه بويه الجراد البخاري، قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد علي بن أحمد الخزاعي، قال: حدثنا أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي، قال: أخبرنا أبو أحمد عيسى ابن أحمد العسقلاني، قال: أنبأنا يزيد ابن هارون، قال: أنبأنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر يعني بالبصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن نريد مكة، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول، فلقينا عبد الله فلقينا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فعلمت أنه سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر يعني يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون هذا العلم ويطلبونه، يزعمون أن لا قدر، إنما الأمر أنف. الأمر أنف يعني أمر مستأنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم شيئا عن أفعال العباد حتى تقع. فعلم الله علم جديد هذه العباد، وليس علما أزليا. هذه المقولة أظهرها غلاة القدرية، وهي ظهرت في أواخر عهود الصحابة، أواخر عهد الصحابة. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء. هذا كلام ابن عمر، وهذا في بيان الإنكار على أهل البدع. وأما التميع لك لا تنكر، لا تتكلم كذا، هم إخوانك، أحسن الظن. أحسن الظن بإيش؟ أحسن الظن بمن هدم أصول الشريعة، أحسن الظن بمصدع الضلال، أو أننا نحذر منهم. هم ما أحسن الظن بالصحابة، ولا أحسن الظن بالأئمة، ولا أحسن الظن بنصوص الشرع، ولا أخذوا المأخذ الصحيح، وكثروا في الدين تكثير، فينكر على المبتدع الضلال. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الله أكبر. ثم قال: حدثنا عمر بن الخطاب. هذا لأن الإيمان بالقدر هو من أركان الإيمان، فإذا أنفق أحدهم مثل أحدهم ذهبا أنفق يقترب ذلك وجه الأرض ولم يؤمن بالقدر ما قبل الله ذلك منه ولهذا قال العلماء بأن القدر على قسمين غلاة وهم الذين أنكروا العلم هو كفار والعياذ بالله الذي يصف الله بالجهل وأنا ما كان يعلم ثم علم هذا كافر الطائفة الثانية الذين قالوا بالعلم لكن أنكروا تقدير الله سبحانه وتعالى أفعال العباد وأن العباد هم فاعلون لأفعالهم وهؤلاء ضلال تقام عليهم الحجج فإن أبوا فهم مكذبون للقرآن ثم قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأقبل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته تمس ركبته قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل فقال صدقت فتعجبنا من سؤاله وتصديقه ثم قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره فقال صدقت ثم قال فما الإحسان قال أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قالت أخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل قال صدقت قالت أخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربها وأن ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدر قال صدقت ثم انطلق فلما كان بعد ثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من الرجل قال قلت الله ورسوله أعلم قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في سورة إلا عرفته فيها إلا في سورته هذه هذا في دليل على أن الملائكة تتشكل فجبريل عليه السلام نزل في صورة رجل في هذا الحديث وكان ينزل في صورة لحية الكلب أيضا في بعض المرات وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة التي خلقه الله عليها إلا مرتين رآه وله 600 جناح قد سد الأفق عليه السلام الملائكة تتشكل ما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة في بدر وقتلنا معهم هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا أول حديث أخرجه مسلم في صحيح أول حديث عن أبيه عن كهنس واتفق على إخراجه من رواية أبي هريرة وعمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص الرشي العدوي قتل سنة 23 وهو ابن 63 سنة في ذي الحجة قال ابن شهاب ولي 10 سنين حجها كلها. وليا وليا وليا عشر سنين حجها كلها. قوله يتقفرون العلم أي يتبعون أثره ويطلبونه. والتقفر تتبع أثر الشيء. وقوله إنما الأمر أنف يريد مستأنف لم تتقدم فيه قدر ولا مشيئة. يقال روضة أنف إذا لم ترع. إذا لم ترع وأنف الشيء أوله. وقوله فأخبرني عن يعني أمر. يعني أن الأمر لا يقع بتقدير ولا بقدر ولا بعلم. وقوله فأخبرني عن أمارتها أي علامتها. يقال أمار ما بيني وبينك كذا. وأمارة ما بيني وبينك بها وغيرها. وقيل الأمار جمع الأمارة. قال الشيخ الإمام رحمه الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، أو التصديق باللسان بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد الله وجماعها الدين. ولذلك قال هذا كلام عميق. ولذلك قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا معنى عميق جدا جدا. يعني يقول هذا حديث فيه تفسير الإسلام والإيمان، لأن الإسلام هذا العمل الظاهر والإيمان هذا العمل الباطن. وليس معنى هذا، انتبه شوف الكلام الجميل العلمي، وليس معنى هذا أن العمل الظاهر ليس من الإيمان، أو أن التصديق الباطن ليس من الإسلام، بل لأن هذا الحديث اشتمل على جملة متكاملة مفصلة. وإلا فالإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام. لكن لما كان الأمر فيه التفصيل تبين لنا الإسلام إنما هو للأعمال الظاهرة، والإيمان إنما هو للأعمال الباطنة، لكن ليس على وجه لا يجتمعان قط. ولهذا قال العلماء في الإسلام والإيمان لأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا اجتمعا في نص، يعني ذكر الإسلام والإيمان في نص، إذا اجتمعا افترق يعني في المعنى. فإذا اجتمع الإيمان والإسلام في نص افترق في المعنى، فكان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن، زي حديث جبريل لمعنى الآن اجتمعوا في الحديث فافترق في المعنى، كقول الله تبارك وتعالى قال العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأنكر عليهم قول الإيمان وأثبت لهم الإسلام. وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا ذكر واحد منهما في نص دخل فيه معنى آخر. إن الدين عند الله الإسلام يعني والإيمان، ومن يتغير الإسلام يعني والإيمان، وهكذا. هذا قال العلماء إذا اجتمع افترق فافترق اجتمع. نعم، هذا هو المعنى المشهور السائد عند أهل العلم. وقد ذكر بعض العلم أنه لا فرق بين الإيمان والإسلام وأنهما بمعنى واحد، لكن نقول الذي عليه الجماهير هو الأقرب إن شاء الله أن بينهما عموم وخصوص، بمعنى أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. نعم. ولذلك قال ذات جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا. يدل عليه قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران. وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا يعني والإيمان. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولن يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. نعم نعم. قال أبو سليمان الخطابي، شوف لابد تصديق إلى العمل، لابد من تصديق والإقرار ولابد من العمل، وهذا رد على من أخرج العمل عن مسمى الإيمان كالمرجع، لأنهم ما يرون الأعمال داخل في مسمى الإيمان، بمعنى أن الإنسان إذا مات ولم يعمل قط فإنه يكون مؤمنا كاملا، كامل الإيمان، لكن ليس عندهم أنه يعني أن العمل ليس له فائدة وليس له كذا وأنه هو لا يعذب على ترك العمل. لا، المرجئة لا سيما مرجئة يعني الفقهاء، مرجئة الفقهاء يقولون بالعمل، بالعمل بالعمل ككونه من ثمرات الإيمان، لكن ليس نشأة مسمى الإيمان. انتبهوا، وهذه مسألة قل من يتنبه إليها من طلاب العلم، يظن كثير من طلاب العلم أن العمل عند المرجئة لا يدخل أصلا، ليس مهما ولا يعذر الإنسان لو تركه ولا شيء، وهو كامل الإيمان. قصدهم بكامل الإيمان أو تام الإيمان مع كونه تاركا للعمل، قصدهم أن الإيمان تصديق وقول، وعليه فالعلاقة في المسمى بين الإيمان وبين العمل، فالعمل يدخل في مسمى الإيمان، لكن مع ذلك يرون أن العمل من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان، وتفاضل الناس في هذه على حسب هذه الأعمال، لكن لا تفاضلون في الإيمان. فالمرجئة لا يرون التفاضل في الإيمان، يرون التفاضل في الأعمال. فإذا ترك الإنسان العمل كله لا يخدش في الإيمان، لأن عندهم إيمان كامل تام، لأن عندهم أصلا الأعمال ما تدخل في المسمى، انتبهوا. لكن هل معنى هذا أن الإنسان لو ترك العمل لا يعذب على ذلك؟ لا يعذب. طيب لو عمل عمل كاملا هل لا يرتقي ويرتفع درجته؟ لا، ترتفع درجته. فكيف نجمع إذا هذه هذا أمر عجيب، كيف نجمع بين قولهم هذا إذا أن العمل إذا تركه يعذب وإذا فعله يرتفع درجته، وبين قولهم بأن تارك العمل تام الإيمان وكامل الإيمان؟ كيف؟ باختصار أنهم لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، وعليه فلو ترك العمل كله فالإيمان كامل، الإيمان كامل، الإيمان كمصطلح، الإيمان كحد كامل، لأنه العمل يدخل عن يخرج عن المسمى الإيمان، تصديق وقول. أتى بالتصديق هذا بالقول خاص بكده مؤمن كامل الإيمان. طيب العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، هذا هو تفسير كون تارك العمل كامل الإيمان، يعني من جهة إيه؟ من جهة حد الإيمان، من جهة مصطلح الإيمان. طيب، لكن هل يعني هذا أن العمل عندهم لا يتفاضل الناس فيه؟ يتفاضل الناس فيه. إذن الذي منعه المرجئة في التفاضل أن التفاضل يدخل في الإيمان، يقول لا، التفاضل ما يدخل في الإيمان، الإيمان واحد، كل واحد، اللي هو التصديق والإيه والقول، لما التفاضل يقع بالنسبة للأعمال التي خارج عن مسمى الإيمان. يبقى كيف نجمع بين قولنا بأن الخوارج بأن المرجئة يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان، وبين قولنا الآن أن المرجئة يرون العمل ثمرة من ثمرات الإيمان، وأن الناس يتفضلون على حسب هذه الأعمال، وأن الإنسان يرتقي وترتفع درجته بالعمل، وكذلك قد يعذب على ترك العمل، وعليه فيكون الفارق بين كلام المرجع وبين كلام أهل السنة أن من مات وقد ترك الإيمان العمل كله فلم يعمل قط، أنه عند أهل السنة والجماعة أنه يكون بذلك خارجا عن الإسلام، لأن الإيمان خارج عن الإيمان، لأن الإيمان قول وحمل. وأما عند المرجئة لا ليس خارجا، بل هو كامل الإيمان من جهة تحقيق الحد، حد الإيمان. انتبهت هذه المسألة؟ خلينا هذه المسألة دقيقة جدا، قل من يتنبه إليها إلا من عرف كلام السلف وعرف المراد من كلام أهل العلم في مثل هذه المسائل. فمش معنى ذلك أن المرجئة يرون إنه أنك ما تعمل ولك اترك، فالعمل وترك العمل سواء، هذا ما قال به أحد. ولهذا قال شيخ الإسلام: وهذا القول يحكى ولا أعرف له قائلا، قد تتبعت ولا أعرف له قائلا، لأنه هو إيه؟ اللي هو إنه إن العمل هذا ما يلزم، إن العمل هذا ما يقع به تفاضل شيء، وأننا لا نريد عملا ولا كذا، وأن العامل وتارك العمل يستويان. يقول شيخ الإسلام: هذا لا أعرف له قائلا. فهذه مسألة في غاية الأهمية. يبقى فرق، لابد أن نفرق عند المرجئة بين الإيمان كمصطلح وحد، بين وهذا لا يدخل فيه العمل، وبين كون العمل مهما للعامل. نعم. التفاضل. فهم يرون التفاضل، التفاضل في الأعمال لا في الإيمان، لأن الأعمال ثمرة من ثمرة الإيمان وليس أصلا في الإيمان. قرأت كده أن هم قالوا أن فعلا حضرتك قلت يعني أن تارك العمل كان الإيمان، لأن الإيمان عندهم يقين، وما دام تحقق اليقين فيقبل النقصان يعني. التصديق. ولهذا المرجئة والخوارج يرون أن الإيمان كل متكامل، إذا ذهب بعضه ذهب كله. بس إيه الفرق بينهم؟ إن هم عند المرجئة تصديق وقول، إذا ما صدق ولا قال، هذا طبعا عند مرجئة الفقهاء، فإنه يكون خارجا. وإن طبعا فالمرجئة لها فرق، منهم من يرون الاقتصار على التصديق بس، ومنهم من يرون الاقتصار على القول بس. نعم. وكذلك الخوارج يرون انه العمل، والمعتزلة كذلك يرون العمل كله متكامل ايضا، بس هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، زي تعريف اهل السنة الايمان. بس الفرق بينهم وبين اهل السنة ان الخوارج والمعتزلة يرون ان الايمان ده كله متكامل، ما يقبل التجزئة. فاذا ذهب بعض هذا ذهب الايمان كله، إذا ذهب بعض العمل ذهب الإيمان. هناك عند المرجاء إذا ذهب التصديق ذهب الإيمان، اللي هو اليقين، تدخل على اليقين هذا. ولهذا لا يرون التفاضل في التصديق، يرون الناس جميعا على درجة واحدة في التصديق. ولهذا يقولون: فإيمان واحدنا كإيمان جبريل، يقصدون التصديق إنه ما يقبل التفاضل. ولهذا إنك تجمع بين قول المرجئة يعني أن الناس لا تفضلون في الإيمان، وأن إيمان أحدنا كإيمان جبريل وإيمان الملائكة وكذا، وقولهم إن تارك العمل كامل الإيمان، أن تجمع بين هذا وبين قولهم لأن العمل الناس يتفضلون على أساسه، وأن تارك العمل قد يعذب، وأن الذي يعمل ويكمل هذا العمل يرتقي وترتفع درجته. إزاي؟ واخد بالك إزاي نجمع بين هذا الناس؟ نجمع بين هذا الناس إذا فهمنا مرادهم. فمرادهم بالإيمان التصديق، وليس أي مؤمن يتفاضل عن أي مؤمن في هذا التصديق. ولهذا الطحاوي على جهاز قدره قال هذا الكلام في الطحاوي، قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وإنما التفاضل بينهم يقع بالخشية والتقى إلى غير المقال. تعقبوا أهل العلم وقالوا لا، بل الناس في أصل الإيمان إلى التصديق يتفاوتون. أتصديق أبو بكر، أتصديق أبي بكر كتصديقنا، أتصديق عمر كتصديق بقية الصحابة من بعد أبي بكر، أتصديق الصحابة كتصديق التابعين، حتى لا يخلو أحد. فالتفاضل يقع في الأصل. هم يقول لا التفاضل، وده اللي يقصد به إن إيمان إن بأن إيمان أحدنا كإيمان جبريل، يعني في التصديق. لكن التفاضل بين الناس وبين جبريل في إيه؟ في التقى والخشية وكذا، وهذا جبريل قد حاز فيه على ما يقول. يبقى علشان كده هنقول لا بد من التبصر بالكلام أهل العلم في هذا. نعم. فالبغوي رحمه الله هنا يؤصل هذا الامر تفصيلا عاليا باقصر طريق. شوف احنا الان احنا عملنا نلف وندور عشان نبين هذا الكلام، لان طبعا لما بعد الناس عن الفهم الصحيح يحتاج الناس بقى الى اطاله في الكلام حتى تقرر انه المعاني التي تعتبر كانت معاني مجمله عند ائمه السلف. شوفنا يقول ولا بد من التصديق والعمل. إن عندك ماذا يقول آخر حاجة؟ آخر شيء خاطئ. وإن يكون الدين في المحيط القبول والرضا إلا بنظام التصديق إلى العمل. شوف إلا بنظام التصديق إلى العمل، هذا هو الدين. الإيمان يا شيخنا عند مصطلح أهل السنة معناه قول وعمل. ما قول وعمل؟ قول إن أمنت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده قول اللسان. وقول القلب، قول القلب اللي هو تصديق وإقرار بمعنى بفهم لا إله إلا الله، لا نعبد بحق من الله ولا نتبع بحق إلا من محمد رسول الله. فأنا لو قصرت في اتباعي من أول العمل ممكن ده القول، العمل أيضا مع القلب. أنا قصرت بقى في بعض الأوامر مثلا في صلاة الجماعة. أيوة ده بيبقى تقصير في العمل مش في القول، تقصير في العمل. وعلى قدر التقصير في العمل يكون التقصير في القول. فلو كنت أنت مصدق التصديق ومقرا إقرارا كاملا لاستلزم ذلك عملا كاملا. فإذا نقص من العمل ما نقص يكون دليل على نقصي النقص من القول بقدر ما نقص من العمل. وده اللي احنا نقوله. يعني ابو بكر لما علا الى هذه المنزلة كنتيجة ايه في العمل؟ كنتيجة ايه؟ كنتيجة علو في التصديق والاقرار. ولهذا ينقص من الصدق والاقرار بقدر ما ينقص من الايه؟ من العمل. فالذي يعتدل المساجد في الجماعة وكذا ليس كمن لا يعتاد. لا شك. كل هذا يتفاوت. لا بالنسبة للسنن، بالنسبة للسنن لا يقدح، يعني لا يعد هذا يعني نقصا في الإيمان يحاسب عليه، لا. لكن التقصير في الواجبات، التقصير في الفرائض يقابله التقصير في النقص في الإيمان، يقابله النقص في الإيمان. ولهذا احنا عندنا الانسان يستحق الايمان المطلق اذا كان فاعل الاوامر ومجتنب للنواهي، يقال هذا مؤمن فيعطى الايمان المطلق. واما اذا عصى ونقص عنده فعل الواجبات او ارتكب المحرمات فانه يعطى مطلق الايمان. والمقصود أنه لا يعدم عنده أصل الإيمان، وإنما ينقص عنده الإيمان فيكون مؤمنا ناقص الإيمان. هكذا يقال، مؤمن ناقص الإيمان. فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. ده كلام شيخ الإسلام. يعني لا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. لا لا يعطى الإيمان المطلق، يعني لا يقال عنه هو مؤمن بإطلاقه بس، هذا الإيمان المطلق. لا يعطى العاصي، ما يعطى الإيمان المطلق ومرتكب الكبائر، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان فيقال ليس بمؤمن. لا، ما يسلب عنه هذا فيقال ليس بمؤمن، لا يسلب عنه، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. ومعنى لا يسلب عنه، لا يسلب عنه الإيمان بل يعطى مطلق الإيمان، يعني أن أصل الإيمان معه. وعليه حلاء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ويشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فالمنفي عنه هنا كمال الإيمان، فيكون مؤمنا ناقص الإيمان. ولهذا أهل السنة يجمعون جميع الأحاديث والنصوص في الباب الواحد ويقولون المقتضى. أما شأن المبتدعة فإنهم يشطرون النصوص، طارة يأخذون بهذه النصوص وطارة يأخذون بغيره، فتجد الحق دائما وسطا بين طرفين، طرف يأخذ بشطر النصوص والطرف الآخر يأخذ بشطر النصوص. الخوارج أخذوا بهذه النصوص، ليس منا لا يزنزل حزنه مؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما إلى آخر. وقابلهم المرجاء أخذوا من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق، فيأخذون بهذه النصوص ويتركون نصوص الوعيد. دول يأخذوا نصوص الوعد ويتركون نصوص الوعيد، ودول يأخذوا نصوص الوعيد ويتركون نصوص الوعد. ويأتي أهل السنة فيجمعون بين الوعد والوعيد. نعم. قال أبو سليمان الخطابي: المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال وقد لا يكون مؤمنا في بعضها. نعم. والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. نعم. لأن أصل الإسلام الاستسلام والانقياد. نعم. وأصل الإيمان التصديق، وقد يكون المرء، والمقصود التصديق الذي معه الإقرار، تصديق الذي معه الإقرار، ليس التصديق المجرد، فالتصديق المجرد لا يساوي الإيمان من كل وجه، وإنما الإيمان في اللغة والتصديق الذي يكون معه إقرار. نعم. قد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. نعم. ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر. فإذا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. نعم. نعم. قد يظهر الإنسان الإسلام زي المنافقون، فالمنافقون يظهرون الإسلام لكن ليسوا مؤمنين، لأنهم يبطلون الكفر والعياذ بالله. أما كل مؤمن مسلم لا شك. وقوله ما الإحسان، فإن معنى الإحسان ها هنا الإخلاص، وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا. نعم، هو الإخلاص، الإخلاص. فلا يقبل الإيمان ولا الإسلام إلا بالإخلاص، حتى ولو أن الإنسان أظهر جميع شرائع الإسلام لكن ليس مخلصا خلاص، كالمنافقين فهم ليسوا مخلصين في هذا، فلا بد من شرط الإخلاص لازم. نعم. وهذا معنى قول أهل السنة: قول وعمل ونية. قالوا الإحسان هنا إيه؟ وقوله ما الإحسان، فإن معنى الإحسان ها هنا الإخلاص. نعم. وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معه. نعم. قوله أن تلد الأمة ربها، معناه أن يتسع الإسلام ويكثر السبي ويتخذ الناس السراري ويكثر منهن الأولاد، فيكون ابن الرجل من أمته في معنى السيد لأمه، إذ كانت مملوكة لأبيه، وملك الأب راجع إلى الولد، وملك الأب راجع إلى الولد. وقوله وأن ترى العراة الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال أبو سليمان الخطابي: يريد العرب الذين هم أرباب الإبل ورعاتها أي يتسع الإسلام ويفتتح هؤلاء البلاد ويسكنونها ويتطاولون في البنيان بعد أن كانوا أهل النجع النجع لا تستقر بهم دار. أهل بادية انتقل من إلى أخيه صاروا الآن يعيشون في البلد. نعم الصفة ذكر واقع أنا وذكر واقع بغض النظر عن المدح واقع لكن الذم المدح له تعلق آخر. وقيل هذا كما جاء في حديث آخر في أشراط الساعة ويتكلم فيهم الرويبضة هو الرجل التافه ينطق في أمور العامة. وقيل الرويبضة تصغير الرابضة وهو راعي الربيض والربيض الغنم والهاء للمبالغة. ثلاثة قال أنبأنا أبو عمر عبد الواحد ابن أحمد المريحي قال أنبأنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن نعيم بن الخليل السرخي قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس ابن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب يعني ابن عبد المطلب يعني أبو محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمر أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. نعم هذا حديث عظيم جميل. هذا أعرابي عنده الصلافة وعنده لكن سبحان الله نفع الله به وبسؤاله. ولهذا قال أنس في صحيح مسلم نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فمثل هذا عاقل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصول الدين. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم من طريق ثابت عن أنس جاء رجل من أهل البادية إلى آخر الحديث المعنى. قوله أنشدك بالله أي أسألك يقال نشدتك الله أي سألتك بالله برفع نشيدي أي صوتي والنشيد رفع الصوت ومنه إنشاد الشاعر وهو رفع الصوت به والناشد الطالب سمي به ناشد الضالة لرفعه صوته بالطلب. نعم. وقيل في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به أي تطلبون به حقوقكم، كقولك نشدتك بالله أي سألتك به. وفي هذا الحديث دليل على جواز القراءة والعرض على المحدث ثم الرواية عنه كما لو سمع منه، وهو قول جماعة من أئمة الحديث وأهل العلم. نعم. لا تتم هذا الكلام ده. لا. المعلق على سمته. البغو نفسه. لا هذا المحشي. خلنا في كلام بعده. نعم. أربعة. قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد المعلم الطوسي بها، قال أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن زيد إملاء، قال أخبرنا محمد بن أحمد العبسي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال أخبرنا بهز قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فجاء رجل فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب الجبال؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزداد عليهن ولا أنقص منهن شيئا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم العبدي. 5. قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال وأخبرناه أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال حدثنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد وأنس بن مالك وأبو حمزة النجاري الخزرجي خادم النبي. أبو خمس المال أصفر أنت المالك مكتب أبو حمد أيوه هو ترجمة أنس فأنس قنيته أبو حمزة وأنس بن مالك وهو أبو حمزة النجاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم سكن البصرة مات بها 93 هو وجابر بن زيد في جمعة ودفن بالطف على فرسخين من البصرة وكان آخر من مات بالبصرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غسله محمد بن سيرين وقيل عاش 100 سنة إلا سنة ومات 91 وروي قد طال عمره لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر والبركة في الأموال والأولاد فعمر رضي الله عنه وكان من أكثر الناس مالا وأولادا قيل أنه دفن من أبنائه 100 وعشرين ولدا يعني من صلبه وكذا مئة وعشرين ولدا. وقيل ثمان دفن ثمانين ثمانية وسبعين ذكرا وابنتين. نعم. روى عنه ثابت بن أسلم أبو محمد البناني. ثابت البناني من أجل من روى عن مالك عن أنس بن مالك. مات ثابت سنة 27 ومائة.